بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العمل والعلم ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 14 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازمنا في المجلد الأول، ونحن إن شاء الله في الدرس القادم ننهي المجلد الأول بإذن الله تبارك وتعالى. لا يزال الحديث حول ما ذكرناه في الدروس الماضية من موضوع التوسل والوسيلة، ونحن اليوم في المجلد الأول نبدأ من صفحة 331، طبعا وهي مرتبطة بما قبلها في مسألة الشرك التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر من مرة. إن الذين تدعون من أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وذكر السلف أن هؤلاء هم الملائكة والأنبياء والصالحون الذين يعبدون من دون الله، فأخبر الله أن هؤلاء هم أنفسهم عباد لله، فكيف يعبدون؟ ومن ثم فإن الشرك بالله سبحانه وتعالى محسوم، والنصوص في ذلك كثيرة، ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية مثل قوله تبارك وتعالى في إبطال عبادة العباد لغير الله، ومنه عبادة النصارى للمسيح، قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وغير ذلك من الأدلة الصريحة كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفع ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى آخر الآيات التي تبين بطلان عبادة غير الله عز وجل. ولهذا بعد ذلك ذكر نوعي الشفاعة في صفحة 332، الشفاعة المنفية وهي التي أثبتها المشركون وأهل الضلال، والثانية المثبتة وهي ما توفرت شروطها، وهذه سبق بيانها في أكثر من درس، لكن من المهم بيان هذه المسألة لأنه للأسف الشديد صار الشرك بالله عند هؤلاء مشروعا. هذا الشرك الذي نفاه الله عز وجل وأثبته عباد القبور وغير ذلك صار عند كثير من المتأخرين من أهل الضلالة مشروعا. فهذه شفاعة منفية، شفاعة المشركين منفية، الطلب من المشركين منفي، كما أن الشفاعة التي لا تتوفر شروطها أيضا منفية. طيب ما هي الشفاعة المثبتة وهي القسم الثاني؟ الشفاعة المثبتة هي التي توفرت شروطها، الإسلام والإذن والرضا، ويكون ذلك في يوم القيامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعيد ويكرر مسائل سبق أن ذكرها، مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني من دعا لهم الرسول توسلوا بدعائه في حياته، فهذا نوع ثابت دلت عليه الأدلة كما سبق. لكن من لم يدعو له الرسول ولم يشفع له، لكن المتوسل أقسم به أو سأله بذاته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن يكون هذا مشروعا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقول إن مثل هذا مشروع إلا من هو من أضل الناس. وهذا فيه بيان لهذه الحقيقة المهمة، بيان لهذه الحقيقة المهمة. ولهذا في صفحة 32 و333 و300 نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى فرق دقيق لم يذكره سابقا. قبل قليل ذكرنا الفرق بين دعائه في حياته، يعني طلب الدعاء منه في حياته فهذا مشروع، وبين دعائه أو التوسل به بعد وفاته فهذا غير مشروع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ أعطاك عدة فروق. قال: دعاؤه في طلب الدعاء منه في حياته هذا فيه خير، فيه منفعة للأمة، خاصة كالاستسقاء أو هداية بعض الأقوام إذا دعا لهم، عامة كالاستسقاء أو خاصة كدعائه لبعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. إذا فيه خير، طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم كان فيه خير كثير. الأمر الثاني من الميزات أنه تؤمن فيه فتنة الشرك، فتنة الشرك به صلى الله عليه وسلم، لأنه حي وهو المعلم عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤمن أن يقع أحد حين يطلب منه الدعاء، أي يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، يؤمن أن يقع أحد في الشرك بالله عز وجل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الأنبياء، كغيره من الأنبياء في حياة الأنبياء لا يمكن أن يقع عبادة لهم، يعني لا يمكن أن تقع فتنة أن يعبد النبي من دون الله، لأن النبي موجود، ولأنه يدعو إلى التوحيد، ولأنه يحذر أمته وأصحابه من الشرك بالله عز وجل. ما الدليل على ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك حوادث كثيرة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يسجد له أحد، كما في قصة معاذ لما قدم من الشام أقبل على الرسول فسجد له، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لبطارقتهم، يعني لعلماء النصارى، أنت أحق منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة. كذلك أيضا لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إذن أي شيء متعلق بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد ويبين لأصحابه، لأنه حي بين أظهرهم، فيؤمن أن يقع أحد من الصحابة في الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر. إذا لاحظوا معي القسم الأول وهو فوائد التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، ففيه نفع وفيه أيضا والحمد لله أمن من الوقوع في أنواع من الشركيات. أما القسم الثاني وهو التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فهو مشكل جدا، ويخاف فيه الفتنة والإشراك به، مثل ما أشرك النصارى بالمسيح واليهود بالعزير. ودليلنا على ذلك أيضا أدلة كثيرة حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أن نسلك طريقة أهل الكتاب فيه هو، فقال كما سبق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وفي غيره. لكن لما ابتدع المبتدعون تلك البدع بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه وقع بعض المسلمين فيما وقع فيه النصارى من إيش؟ من الغلو فيه. ما صار يقتصر بعضهم على أن يقول أسألك بجاه محمد، وإنما يغلو فيه، ربما يدعوه من دون الله، وربما يستغيث به من دون الله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الدرس. فنلاحظ يا أيها الإخوة في الله الإشكالية، أن التوسل به بعد وفاته يفتح باب الشرك بالله كما وقع للأمم من قبلنا. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بين أن الدين يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. وشهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل الأول القائم على أن لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله هي الدالة على الأصل الثاني، وهو أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا العبادة المعلومان. ما الذي دل عليهما؟ دل عليهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الذي فسره به الفضيل بن عيار كما تعرفون في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه لنا. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر قاعدة، وهي أن العبادات ومنها الدعاء والصلاة مبناها على التوقيت. هذا معنى لما نقول العبادة لا تصح إلا بشرطين، يعني العبادات مبناها على أن تكون مشروعة، فإذا كانت غير مشروعة فهي مردودة، كما في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين الروايتين فرق دقيق، لأن الثانية مكملة للأولى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول لك صاحب البدعة أنا ما أحدثت، أنا وجدت الناس يفعلونها ففعلتها. يعني واحد مثلا أتى ببدعة سبق إليها أو مشتهرة في بلده، فقيل له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال أنا ما أحدثت البدع، ما هو أنا اللي أحدث، غيري اللي أحدث. فجاءت الرواية الثانية لتبين وتقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني سواء أنت اللي أحدثتها أو أحدثت قبلك، ما دام هذا العمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمره فإن هذا العمل مردود. ومن ثم كان السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة كانوا من أشد الناس حذرا في الوقوع في البدع في باب العبادات وغيرها. ولهذا قال الله تعالى كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. وقصة عمر معروفة، لما حج أو اعتمر وقبل الحجر الأسود وقال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلت. إذن توقيف، تقبيل الحجر الأسود هو حجر مخلوق، لولا أنه سنة جاء بها التوقيف ما إيش ما قبلنا ولا قبله المسلم. ولهذا لا يشرع لك أنك تأتي لأي عمود أو مكان قديم ولا تاريخي ولا حتى مر عليه الرسول أو مر عليه بعض الصحابة تقول أقبله، كما يفعل الضلال من المنحرفين في باب في باب تعظيم الآثار وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك. ولهذا حتى المقام مقام إبراهيم لا يجوز لأحد أن يقبله، بدعة تقبيله. طيب الحجر الأسود، لأن الدليل دل عليه، لأن الدليل دل عليه، وهذا معنى التوقيف في هذه المسائل. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي إنما أدخل في قاعدة التوسل والوسيلة رسالة كتبها في مصر، تذكرون في درسنا الماضي قال وكنت قد أجبت إجابة وأنا في مصر، ثم ذكر الإجابة وأدخلها في الكتاب فأعاد بعض المسائل مثل مسألة اليمين وأنها لا تنعقد بالحلف بغير الله، لا بالمخلوقين ولا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بأحد الشيوخ ولا بالملوك، وأنها محرمة نهي تحريما على القول الراجح، وبعضهم يقول هو نهي تنزيل، ومن قال إن اليمين تنعقد بالنبي فهو قول شاذ ضعيف، والجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عن الإمام أحمد مرجوحة أن اليمين تنعقد به. ولهذا كما تلاحظون شيخ الإسلام في 36 و300 تكلم عن مسائل الرقى الشرعية والعزائم، وأن هذه الرقى لابد أن تكون مشروعة، وأن ما كان منها من الشرك فإنه محرم تحريما عظيما. وفي صفحة 36 و37 أيضا كرر مسألة سابقة أن الذي يسأل بغير الله إما أن يكون مقسما به فهذا لا يجوز، وإما أن يكون سائلا بسبب، فإن كان بالأعمال الصالحة فهذا جائز، وإن كان بذوات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، بل إنه لا يقتضي حصول المطلوب، وقد نبهنا على ذلك في درس سابق. طيب بعد هذا في 339 تكلم الشيخ عن آية يحتج بها بعض من يجيز التوسل، وهي قول الله تعالى في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقالوا هنا سؤال بالرحم، الأرحام، والأرحام هم الأقارب. واتقوا الله الذي تساءلون به إيش؟ والأرحام. فقالوا أنت تسأل بالله وتسأل أيضا بالأرحام، فهذا دليل على جواز ذلك. والجواب على ذلك أن هذه الآية فيها قراءتان، الأولى منهما وهي قراءة حفص، ما هي؟ والأرحام بالنصب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن هنا والأرحام معطوفة على لفظ الجلالة؟ ما الجواب؟ لا، ليس معطوفا على لفظ. طيب ماذا كان المعنى؟ قالوا في قراءة النصب وهي قراءة حفص وغيره ليس في الآية أي حجة، لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك سؤال بالأرحام، وإنما هو سؤال بالله وحده. طيب وما المعنى بالنسبة لقراءة النصب؟ قال في قراءة النصب تكون الأرحام منصوبة بفعل مقدر، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يكون المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها. الذي تساءلون به أي بالله عز وجل، ثم قال والأرحام أي اتقوا الله أن تقطعوا الأرحام. إذن في هذه القراءة ليس فيها دلالة. القراءة الأخرى وهي أيضا قراءة ثابتة، وهي قراءة الجر أو الخفض: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام، فكيف يكون المعنى؟ لاحظوا معي، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جوابين لهذه القراءة. الجواب الأول أن يقال كما قال بعض المفسرين أو السلف إنهم كانوا يقولون في الجاهلية وفي غيرها: أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم إلا فعلت كذا أو أعطيتني كذا أو نحو، فيكون سؤال بالله وبالرحم. انتبهوا للمعنى. طيب هل فيه حجة؟ قال لك يمكن أن يقال إن هذا خبر وليس إقرار، هذا خبر عن هؤلاء الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فيكون من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. يعني يا أيها الناس اتقوا الله، أنتم تتساءلون بالله وبالرحم هكذا تقولون، فاتقوا الله عز وجل. فيكون المعنى في هذه الحالة ليس إقرارا لهم بقولهم أسألك بالله والرحم، وإنما إخبار عن مثل مقالتهم تلك، مثل قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا على أحد القولين في تفسير الآية هو نقل، هذا هكذا وقع منهم، لكن لا يلزم منه الإقرار أن قولهم لنتخذن عليهم مسجدا أمر صحيح يقره القرآن. الجواب الثاني على قراءة الخفض أنه ليس إقساما بالرحم، وإنما هو طلب تسبب بالرحم، كحديث الثلاثة الذين آواهم الغار، ليس إقساما بالرحم وإنما هو طلب تسبب، يعني كأنك تتسبب به فقط، يعني بما بيني وبينك من رحم، وليس هو سؤال بأشخاص، كأنه بالمعنى وليس بالأشخاص، يعني كأنه يقول بما بيني وبينك من حق الرحم، فإن أسألك كذا ولا كذا ولا كذا، وليس هو سؤال بإيش بالأرحام الذين هم الأشخاص، الذين هم الأشخاص، مثل الثلاثة الذين آواهم الغار. اللهم إنك كان لي أبوان وكبيران شيخان، وذكر كذا. ما نقول والله هذا توسل بأبيه وإيش وأمه، صح ولا لا؟ وإنما نقول توسل بإيش، ببره لوالده وليس بأبيه وأمه، مع أن القصة تدور عليهم. كذلك أيضا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. طيب، هنا في صفحة 339 إلى 342 تكلم الشيخ عن حديث سبق، أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا، الحديث المعروف. حديث الدعاء الخروج من الصلاة، وسبق أن ذكرنا أنهم احتجوا به والشيخ أجاب عنه سابقا، وهنا أجاب عنه تفصيلا فقال: أولا في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف، ونحن سبق أشرنا في درس مضى أن بعض العلماء كالألباني يضعف هذه الرواية أو هذا الحديث، وبعضهم مثل الشيخ إسماعيل الأنصاري يقوي هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف. الجواب الثاني إن صح فهناك جوابان. الجواب الأول سبق وهو أنه سؤال بحق أوجبه الله على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حديث ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، حديث إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره. وشيخ الإسلام أورد في صفحة 341 حديث رواه الطبراني ما عن مدى صحته، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله تعالى يقول: يا عبدي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بيني وبينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومن الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. فشيخ الإسلام كأنه يجري الحديث، لم يسكت عنه ولم يتكلم عن إسناده، بل قال إن هذا التقسيم بيني وبينك مثل حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي. الوجه الثاني في الجواب عن حديث أسألك بحق السائلين إليك إذا صح، أن الدعاء لله سبحانه والعمل لله سبحانه سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته، لأن قوله بحق السائلين عليك ليس إقسام لي، إن كان إقسام فهو لا يقسم إلا بالله، لو قيل إن هذا قسم قوله بحق السائلين كأنه لا يقسم إلا بالله، وإن كان سببا فهو سبب جعله الله سببا وهو الأعمال الصالحات أو الدعاء أو نحو ذلك. فيكون المعنى أنه دعاء بسبب، ليس دعاء بالسائلين أنفسهم لا بذواتهم، وإنما هو دعاء بسبب. كيف بسبب؟ مثل ما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك، التسبب هو بدعاء النبي، وهنا التسبب بسؤال الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يجيب السائل. انتبهوا للمعنى الدقيق للجواب الثاني. هو سبحانه يجيب السائلين فأنت تسأل الله بهذا التصرف، لكنك لا تسأله بفلان وفلان الذي هو سأل الله، فكأنك تسأل الله بذاته. هنا في صفحة 343 ذكر قصة المرأة التي أحيى الله لها وليدها، وذكرها ابن أبي الدنيا، وغالبا مرويات ابن أبي الدنيا ضعيفة إن لم تروى في الكتب المعتمدة، فغالب مروياته في كتبه ضعيفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا إذا أسندها قال أبو بكر بن أبي الدنيا وذكر الإسناد فقد أحى، وذكر فيها قصة أنس عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوزة كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله، احتسبي مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقول؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. صرف النظر عن الإسناد صح أو لم يصح، فالدعاء صحيح. ليه؟ لأن توسلت إلى الله بعملها الصالح، هاجرت إلى الله، هاجرت إلى الرسول رجاء أن تكشي لي كل كربة، فتوسلت إلى الله بهجرتها أن يكشف الله كربتها، فرد الله إليها روح وليدها. ويعني ذكر أيضا شيخ الإسلام ما جاء في بعض كتب أهل الكتاب مما يشهد له ما في كتبنا. هنا في مسألة، وهي: هل يجوز السؤال بمعاقد العز من عرشك؟ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل كلام بعض الأئمة حولها، فقال: وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات. قال: مع أن هذا الدعاء الثالث يعني الأخير في جواز الدعاء فيه قولان للعلماء. قال الشيخ، المهم أن أنقل هذا الكلام، قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي، هذا أحد كتب الأحناف، أحد كتب مذهب أبي حنيفة النعمان، حتى يتبين أن مثل هذه المسائل والتدقيق فيها ليس مختصا بإمام دون إمام بل كلهم. ماذا قال القدوري في كتابه في شرح الكرخي المسمى بشرح الكرخي؟ قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. صريح، أن يدعو الله إلا به، يتوسل بالله عز وجل وحده. وأكره، هكذا يقول أبو حنيفة، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف قال: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا. وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، كلهم أنكروا إلا أنه أبو يوسف ألا يجوز بمعقد العز من عرشك، لأنه معقد العز هو الله، فكأنه سؤال بصفة الله، والسؤال بصفة الله كأنه سؤال بالله، يعني كأنه والله أعلم رأى أن مثل هذا الأثر ثابت، كأنه رأى أنه ثابت، لكن قال أكره أن يقول بحق أنبيائك، يعني يقول الداعي ورسلك أو بحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري المسألة لخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. هذا من كلام الأحناف. إذن هذه القضية العقدية المتعلقة بإبطال التوسل بالمخلوقين أو الإقسام بهم هي كلام الأئمة جميعا، فلا يجوز لأحد أن يقسم بمخلوقاته. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من خلقه، بما شاء من خلقه، وهذا مبثوث ومعلوم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني والسماء ذات البروج والقلم وما يسطرون والنازعات غرقا والشمس وضحاها، لله أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن لا يجوز للمخلق والمخلوقين أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، هنا هل يجوز الإقسام على الله؟ هل يجوز للعبد أن يقول أقسمت عليك يا رب إلا كذا وكذا؟ جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك. وتقول بعض الروايات التاريخية إنهم كانوا إذا اشتد بهم الكرب في المعارك قالوا يا براء أقسم، فيقسم فينصرون. وتعرفون قصة أنس بن النضر في قصة أخته الربيع لما كسرت رباعية ثنية جارية، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقصاص، إنه مدام كسرت رباعية ثنية الجارية تكسر ثنية الربيع أخت أنس بن النضر أحد أشراف الأنصار وكباره. فاستعظم هذا أنس بن النضر وقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، ما لك حكم تعترف؟ قال والله لا تكسر، أقسم. لكن قسمه هذا لا يغير من الحكم شيئا، تبعتم معي؟ يعني لو متخاصمان عند القاضي ماشي هذا، وحكم القاضي بالقصاص قال والله ما يقتصم، يؤثر هذا في الحكم؟ لا يؤثر في الحكم. لكن الذي حدث هو أن أهل الجارية عفوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال إن الله استجاب لقسم أنس، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، كأنه والله استجاب الله لقسمه فعفوا. لكن الأصل في المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يعترف، كما أنه لا يجوز لا ينبغي لأحد أن يجترئ في الإقسام على الله عز وجل، بل الأولى والأرجح والواجب هو أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأله ويدعوه ويرجوه، ولا ينبغي له أن يقسم على ربه سبحانه وتعالى. في صفحة 347 بدأ ينقل أيضا من كلام الفقهاء الشافعية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هنا لم ينقل دعاء أحد من الموتى ولا الغائبين ولا غيرهم، وإنما ذكروا ممن ليس مجتهدا، أسألك بجاه نبيك وهذا يخالف السنة. ثم قال في منتصف الصفحة: ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، يعني العز بن عبد السلام، قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. قال شيخ الإسلام: فلم يعرف صحته، يعني العز بن عبد السلام لم يعرف صحة الحديث، لأنه يعني يقول إن صح. ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي وغيرهم من العلماء أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناها، الروايتين عن الإمام أحمد وحدهما تمنع وحدهما تجيز. واحتجاج العز بن عبد السلام بحديث الأعمى سبق جوابه، أنه لم يكن فيه إقسام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا في صفحة 347 إلى 349 تكلم الشيخ على مسألة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك وهي كثيرة. الأحاديث الواردة في ذلك وهي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأيضا إذا سمعت المؤذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، إلى آخره. فهذه أحاديث كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن ذكر في صفحة 49 رواية، قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، وفي لفظ: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي. هذه المسألة وهي أجعل لك صلاتي كلها، فهمها بعض الغالطين إلى أن الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن دعاء الله، ولهذا لا بد من جواب عن مثل هذه الرواية. فما المقصود بقوله أجعل لك صلاتي؟ هل معناه يصلي للنبي؟ ها؟ لا، وإنما المقصود به ها؟ الدعاء، وليست الصلاة المعهودة. يعني أجعل لك من ضمن دعائي صلاة وتسليما. ولهذا يشرع في الدعاء ماذا تصنع؟ أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله. فهذا فيه حكم معلوم، وهو أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأدلة. يعني إذا أذن المؤذن عندما كذا قال لم يصلي عجل إلى آخره. فقوله أجعل لك صلاتي كلها، المقصود به أنه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة من جلسات الدعاء يصلي على النبي. لكن لا يمكن أن يكون هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون دعاؤه في حياته كله هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون دعاء الله عز وجل والسؤال. ولم يقع هذا ولا يكون هذا. أظن واضح عن المسألة يا مشايخ. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما تلاحظون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. فإذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل فإنه في هذه الحالة يكفى الهموم. ولهذا جاءت الشريعة بالدعوة إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها. هنا في صفحة 350 إلى نهاية موضوعنا اليوم وهو 358 تكلم الشيخ كلاما مهما جدا عن مراتب هذا الباب، مراتب باب الدعاء، وهو يتكلم عن الأدعية البدعية. تبعوا معي، ذكر ثلاثة مراتب، ويعتبر وتعتبر هذه الثلاث مراتب هي خلاصة ما تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بأصول بدع الدعاء. أصول بدع الدعاء والتوسل ذكر لها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها، يعني أعلى هذه المراتب، وهي أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء أو الصالحين، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. يا سيدي فلان أغثني، أنا أستجير بك، أستغيث بك، انصرني على عدوك، فهذا هو الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر الذي لا يختلف فيه أحد. هذه قضية. قضية ثانية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد يستغيث بغير الله من غائب أو ميت، فيأتيه من يغيثه. فهنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشياطين قد تأتي وتغيث بعض الناس باسم من استغاثوا بهم. قال وقد وقع هذا كثيرا، بل وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. يقول جاءني بعضهم وقال لي إنني استغفت بك وإنك أنت جئت وأغفتني. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لو ذاك شيطان، لأنه الشياطين حتى تغوي الناس إذا جاء واحد في برية ولا في مخافة ولا أي شيء وقال أستغيث بسيد فلان ميت له 200 سنة أو 1000 سنة، يأتيه شيطان على صورة ذلك الذي يستغيث به إن كان يعرف صورته، ويقول أنا فلان، ثم يغيث، فيظن أن الذي وقع له كرامة، وأن هذا دليل على أن الشيخ له منزلة وله مكان وأنه يغيث الملهوفين ونحو ذلك. فهؤلاء الشياطين هم الذين يكونون للأسف الشديد سببا في شيوع هذا الشرك بالله عز وجل الذي هو من أعظم الشرك، وهو الاستغاثة بغير الله. وأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينبه إلى هذا. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك في صفحة 350 مسائل مهمة، قال فيها تعبيرا وأعظم وأعظم وأعظم، وهذا من عجيب كلام شيخ الإسلام. يعني الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، يا سيدي فلان انصرني، هذا شرك أكبر متفق عليه. بعدين قال وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي، هذا أعظم منه. أن يقول يا سيدي أنا أذنبت اغفر لي، يا سيدي تب علي، سواء كان حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا. قال لك هذا أعظم من الأول. ثم قال وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي عليه. يعني السجود على القبر والصلاة على القبر أعظم مما سبق. ولهذا ذكر أن بعضهم يجعل هذا من استقبال بديلا عن استقبال القبلة، يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. قال بعد ذلك وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، هذا أعظم من السابق كله، حتى قد يرى أن السفر إليه يعدل حجه. كلام شيخ الإسلام تيمية هنا مهم، كل واحدة أعظم من الأخرى. أن يسجد على القبر، تعرفون كيف أنه وقع هذا والعياذ بالله، حتى رأينا في بعض التلفزة من يسجد على صور بعض الزعماء العرب، بعض المتظاهرين وضع صورة رئيس سوريا وسجد عليها. فالسجود إلى القبور على القبور من أعظم الشرك بالله. فليحذر من ذلك أشد الحذر، نسأل الله السلامة والعافية. أنا اسمحوا لي اليوم إني أتوقف هنا عند المسألة الثانية، لأن أحتاج إلى شيء من البحث الدقيق، فلا يكفي فيها ما بقي من الوقت، لأنها مسألة فيها إشكالية، وأنا أرجو إن شاء الله تعالى أنه نبينها لكم بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لليوم فاسمحوا لي اليوم أنا سأنهي الدرس مبكرا نظرا لي بقى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للدرس القادم إن شاء الله هو إلى نهاية المجلد، فالحمد لله أنه قرب الفجر الفرج بالنسبة للانتهاء من هذا المجلد. السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.